الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا في هذا المجلس بإذن الله تعالى نتكلم على شيء من المعاني وتدبر في سورة الإخلاص وسورة المعوذتين. وهذه السور الثلاث هي من أفضل وأعظم ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الله عز وجل كله فاضل وعظيم، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه السور من الفضائل، وجعل الله جل وعلا فيها من الأثر وحسن العاقبة على الإنسان في عاجله وآجله ما خصها الله عز وجل بما لا يوجد إلا فيها. والله سبحانه وتعالى يفضل من قوله ما شاء على ما شاء ولمن شاء. وأول هذه السور هي سورة الإخلاص، وهي السورة التي تسمى بنسب الرحمن. وهذه السورة قد أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في مكة، على خلاف أيضاً في ذلك، فقيل إنها نزلت في مكة كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وقيل إنها نزلت في المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا القولين قد روي عن عبد الله بن عباس. وهذه السورة تتضمن معاني التوحيد وأصول معرفة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس الله أحد، فالله جل وعلا يقول في كتابه العظيم قل هو الله أحد. وسبب نزول هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في غير ما خبر أن كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فقالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة وما تضمنت من آيات وما تضمنت من معاني عظيمة قلما توجد مجتمعة في شيء من مواضع القرآن، وقد جاء في فضائلها شيء كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قراءتها في بعض مواضع الصلاة. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في أفضل النوافل وهي صلاة الوتر، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً وعن غير واحد من الصحابة قراءتها في غير هذا. وكذلك أيضاً فإن سور القرآن إنما تتفاضل بجملة من الوجوه، منها بالأجور المترتبة التي يجعلها الله عز وجل في السورة، ومنها المعاني التي تتضمنها هذه السورة. ومن وجوه التفضيل أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذه السورة أثرا في بعض الأحوال الذي يعرض على بني آدم، وذلك كشفاء الأمراض والأسقام، فقد جاء في سورة الإخلاص والمعوذتين ما لم يأتي في غيرهما. وهذه مجتمعة في سورة الإخلاص، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر، جاء من حديث أبي الدرداء، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. والمراد بأنها تعدل ثلث القرآن، المراد بذلك في الجزاء لا في الإجزاء، يعني أن الله عز وجل يعطي الإنسان في فضلها، أي كأنما قرأ ثلث القرآن من جهتين: الجهة الأولى الأجر والثواب، الجهة الثانية من جهة المعاني المتحققة، فإن القرآن على ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد وعقائد، والقسم الثاني أحكام أي حلال وحرام، والثالث هو القصص. وهذه السورة قد جمعت النوع الأول وهو ثلث القرآن، فقد جمع الله عز وجل فيها أمر العقائد وما يكون حقا لله سبحانه وتعالى على عباده، فإن الإنسان لا يعرف ربه إلا بمعرفة صفاته، والله جل وعلا قد عرف نفسه سبحانه وتعالى لعباده بهذه السورة. ولهذا من قرأ سورة الإخلاص فكأنما قرأ ثلث القرآن من جهة الأجر، إلا أن قراءة هذه السورة لا تجزئه عن قراءة القرآن، فليس له أن يقرأ السورة ثلاث مرات ثم يظن أنه قرأ القرآن كله وسقط عنه التكليف في ذلك، فهذا ليس هو المقصود في كلام الله عز وجل، وإنما المقصود في ذلك من جهة الثواب. وهذا الفضل توفيق من الله عز وجل ورحمة ولطف وتيسير وعون للإنسان أن يتحقق له من الأجر ما يتحقق له. وكذلك أيضا من فضائل هذه السورة أن هذه السورة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة من السور مشروعية تكرار هذه السورة في صلاة أو في الصلوات كما جاء في سورة الإخلاص، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي كان يصلي بقومه فكلما قرأ فيهم ختم قراءته بسورة الإخلاص، يعني في كل ركعة يقرأ سورة بعد الفاتحة ثم يتبعها بسورة الإخلاص. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل من يسأله عن ذلك، فقال إني أحبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغوه أن الله يحبه لحبه لها. وكذلك أيضا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائلها بكونها رقية، وكذلك أيضا في قراءتها ضمن أذكار الصباح والمساء وتكرار ذلك ثلاثا، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لغير واحد من أصحابه بتلاوتها كما جاء ذلك عن عقبة بن عامر عليه رضوان الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيده فقال لا تدعهن في صباح ولا في مساء، يعني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فكان عقبة بن عامر عليه رضوان الله لا يدعهن في صباح ولا في مساء. وهذه الخصائص المجتمعة في هذه السورة وفي سورة المعوذتين لا تكاد توجد مجتمعة في غيرها من سور القرآن ولا من آية، ما يدل على مزيد اهتمام فيها وعظم أثر لها على نفس الإنسان ومن حوله، إضافة إلى ما تضمنته هذه السورة من معاني جليلة في معرفة الله سبحانه وتعالى وتعريف الله عز وجل لنفسه عند عباده سبحانه بأمثال هذا التعريف الجليل. والمشتهر في سبب نزول هذه السورة أن كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيبهم بشيء إلا بشيء قد سمعه من ربه، وإذا لم يكن لديه شيء من الوحي انتظر حتى يأتيه الوحي ثم أبلغهم بذلك، فسألوا رسول الله عن ربه لأنهم يظنون أن الذين يدعون الربوبية كثر، فربما كان لك ربا يختلف عن ربنا؟ فقالوا انسب لنا ربك، يعني إلى أي شيء تنتسب والرب إلى أي شيء يبتدئ وينتهي. فأنزل الله عز وجل عليه قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وهذا تعريف من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن كفار قريش قاسوا حقيقة الله سبحانه وتعالى، حقيقة الله جل وعلا، على حقيقة آلهتهم. فإن آلهتهم لها نسب تنتسب إليه، يعني ترجع إليه، والله سبحانه وتعالى ترجع إليه سائر المخلوقات، فهو الذي ابتدأها وفطرها وأنشأها. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الأول، فليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. والله سبحانه وتعالى اختلف عن آلهتهم، فسبق إلى ذهنهم التشبيه في ذلك، فسألوا رسول الله عن نسب ربه، فقالوا انسب لنا ربك. هذه السورة يسميها غير واحد من المفسرين بنسب الرحمن تجوزا، أي أن الله عز وجل هو الله، أن الله عز وجل هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرجع إلى شيء إلا إلى ذاته، وكل شيء يرجع إليه. ولهذا قال: هو الله أحد، يعني الله سبحانه وتعالى واحد وفرد، لا يرجع إلى شيء ويرجع إليه كل شيء. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان بطبيعته من جهة تفكيره أنه يضل في أبواب القياس في حق الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في أمور الأسماء والصفات أو معرفة حقيقة الله جل وعلا. فسبق إلى أذهان كفار قريش التشبيه، وذلك أنهم ينحتون آلهتهم بأيديهم بحجارة، فهم يعرفون أصلها، سواء كانت من خشب، من أثل، أو كانت من حجارة من أي جبل، أو كانت من تراب قد جبس وجفف من أي سهل أو وعر أتوا به، فهم يعلمون أصل آلهتهم ومنشئها، ويريدون من ذلك أن يعرفوا حقيقة الله سبحانه وتعالى التي يظنون أن لها أصلاً كآلهتهم. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يظنون. ولهذا نقول: إنما تضل البشرية بالتشبيه والقياس الفاسد، إنما تضل البشرية بالتشبيه والقياس الفاسد. وأول ما عصي الله عز وجل هو بسبب القياس الفاسد، وذلك بضلال إبليس. ضلال إبليس أول ضلال عرف، وإنما عصي الله عز وجل سبحانه، إنما عصي الله جل وعلا بسبب هذا، وذلك أنه قاس نفسه على آدم، وفيما وأصل خلقته، فإنه خلق من نار، ومعلوم أن النار ترتفع وتسمو بخلاف التراب الذي خلق منه آدم، فإنه يبقى ولا يتحرك، وهو إلى سفول وضعه بخلاف النار، فرأى في نفسه أنه أعظم منه، ولزم من ذلك أن يكون أهلا لأن يسجد له، لا أن يسجد لغيره. فكان ذلك القياس بإرجاع إبليس لأصله وإرجاع آدم لأصله، تفرع عن ذلك استحقاق صاحب الأصل الأشرف على غيره، فعصى الله سبحانه وتعالى ولم يرجع الأمر إلى الامتثال والانقياد لله سبحانه وتعالى، فكان ذلك موجبا للسخط عليه والغضب وطرده ولعنه كذلك. ومن هذا بدأ الصراع بين إبليس وآدم وذريته، ومن آمن أيضا من ذرية الشياطين. ولهذا نقول إن أصل الضلال في البشرية إنما هو بالقياس الفاسد، إنما هو بالقياس الفاسد. ولهذا يقول العلماء إنه لا قياس مع النص، في حال ورود نص فإنه ليس للإنسان أن يعمل القياس، فربما وصل إلى شيء من المعاني الفاسدة التي تعارض الدليل، التي تعارض الدليل. وهذا يظهر عند كثير من البدع في أبواب الأسماء والصفات، فإنهم ربما ظلوا في صفة من الصفات أو في شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى بسبب قياس انقدح في أذانه. والإنسان كل المعلومات التي لديه إنما هي أقيسة على مشاهدات أو على مسموعات، يقيس ما يسمع على ما يرى أو ما يخبر أو ما يخبر به على ما شاهده وعاينه، ثم يظن أن الغائب عنه كذلك. ولهذا الإنسان إنما هو انعكاس لما يشاهد، فالله جل وعلا قد أوجده خالي الذهن كحال الإناء الخالي الذي يستقبل ولا يدري ماذا يستقبل، أي يستقبل ماء أو يستقبل لبنا أو يستقبل ترابا أو غير ذلك مما يوضع فيه، ولا يدري ما جنس ما يوضع فيه حتى يوضع فيه فيدرك بعد ذلك العقل ماذا وضع فيه. ولهذا الأقيسة في ذلك تطرأ على الإنسان بمقدار ما طرأ عليه من معلومات، ثم بعد ذلك يقوى لديه القياس أو يضعف على قدر المعروضات على ذهن الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا لا مثيل له حتى يقاس عليه. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ليس كمثله شيء، يعني ضرب الأمثلة لا تأتي على الله، ضرب الأمثلة لا يأتي على الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن أكثر الضلال إنما هو بضرب الأمثلة على الغيبيات، بضرب الأمثلة على الغيبيات. لهذا نقول إن قياس الله جل وعلا على غيره أو قياس غيره عليه هذا من المعاني الخاطئة. لماذا؟ لأن من أركان القياس هو معرفة الفرع ومعرفة الأصل، معرفة الفرع ومعرفة الأصل. والإنسان لم يرى ربه جل وعلا فكيف يقيس غير الله جل وعلا على الله، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أيضا في هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا بلغه شيء من أسماء الله عز وجل وصفاته أن يعلم أن كل ما يخطر في باله ويرتسم في ذهنه من وصف أو هيئة لتلك الصفة أن الله عز وجل على غيرها. لماذا؟ لأن الإنسان يقيس الغائب على المشاهد فيظن أن الله عز وجل كذلك. ولهذا يقال أن الإنسان كلما ظن أن الله كذلك فالله غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى غير ذلك. وهذا بطبيعة الإنسان، والناس يختلفون في قدر المشاهدات والمعاينات، منهم من عاين صورة معينة فإذا حدث عن صورة تذكر الصورة فقاس عليها. ولهذا الذين في القرن الماضي إذا حدثوا عن صورة رجل أن رجلا قدم إليهم تخيلوا رجلا على ناقة أو نحو ذلك، في زماننا يتخيلون رجل جاء على مركب أو على لباس حديث، وقبل قرنين يختلف وقبل ذلك يختلف، والبلدان أيضا تختلف، وهذا بحسب ما لدى الإنسان من ارتسام. كذلك أيضا الإنسان الذي مثلا في بلد طوال وإذا حدث عن رجل تخيل أن الرجل على لون معين، البلد الذين فيهم سود أو بيض أو حمر أو غير ذلك من ألوان الناس إذا حدث أن رجلا جاء ونحو ذلك تخيل على هيئته ومن حوله أن هذا الرجل جاء كذلك. والرجل كذلك أيضا الذي في بلد تختلف أشكال الناس وأجناسهم فيه تخيل أن الرجل على الأجناس التي يشاهد. ولهذا الإنسان إنما هو يقيس على ما شاهده، على ما شاهد. ولهذا إذا حدثت رجلا غربيا أو رجلا شرقيا عن أنك دخلت على رجلين وهما جالسان، على رجلين جالسين ويتحدثان أو يأكلان، ارتسم في ذهنه بطريقة الجلوس الموجودة عنده، فيفهم المشرقي على خلاف المغربي، تجد المغربي يتصور أن ذلك أنهم على طاولة وعلى كرسي، وتجد أن في بلد آخر يفكر أنهما على الأرض، ارتسم في ذهني الأرض. وإذا قلت يأكلان ارتسم في ذهني شخص اعتاد على الأكل بالملعقة على أنهما يأكلان بالملعقة، وإذا ارتسم في ذهن الإنسان في عادته أنهما يأكلان باليد أكل باليد، وربما ارتسم في ذهني أيضا نوع الوجبة التي كان يأكلها وقومه، وهكذا بحسب المشاهد لديه. ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن ضرب الأمثلة على الله سبحانه وتعالى، وذلك لعدم وجود مثال. ولهذا الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأصل ضلال أهل البدع في أبواب الأسماء والصفات هو في هذا الباب، فشبه الله جل وعلا بغيره، شبه الله سبحانه وتعالى بغيره. فلما جاءهم الاستواء أن الله عز وجل على العرش استوى، منهم من شبه الله عز وجل بغيره سبحانه وتعالى، وفسروا الاستواء بالجلوس أو القعود، قعود الإنسان على عرشه أو قعود الملك على عرشه. هذا ضرب من التشبيه أو ليس بضرب من التشبيه؟ ضرب من التشبيه. ما الذي حملهم؟ حملهم على ذلك المشاهدة التي رأوها. واستواء الناس على عروشهم أو الملوك على عروشهم يختلف أيضا من بلد إلى بلد في هيئة الاستواء، وكذلك أنواع العروش وغير ذلك، فهي مختلفة في الأمور المشاهدة. فكيف في أمر غيبي لم يشاهده الإنسان وليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ومن الناس من ارتسم في ذهنه معنى قبيح فدفعه ذلك إلى نفي تلك الصفة تنزيها لله جل وعلا، فلما ارتسم المعنى القبيح أراد أن ينزه الله جل وعلا عن ذلك. وذلك مثلا في مسألة الاستواء، بعض الطوائف يعطل هذا وينفي الاستواء. لماذا؟ لأنه يرى أن الإنسان أو الملك إذا استوى على عرش أنه محتاج إلى عرشه، فإذا زال العرش سقط الإنسان عن عرشه. قالوا وفي هذا أن لو قلنا بالاستواء على هذه الصفة أن الله عز وجل محتاج إلى عرشه. ومنهم من يقول إن العرش أكبر من الجالس عليه، وعلى هذا فالعرش أكبر من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ودفعهم إلى ذلك إلى نفي هذا وتعطيله. إذا سبق إلى ذهنهم شيء من التشبيه والتمثيل قبل التعطيل. ولهذا يقول العلماء إنه كل معطل مشبه، أي سبق إلى ذهنه شيء من التشبيه فنفر منه. ولهذا نقول إن التشبيه كله باطل، وعليك أن تثبت أن الله عز وجل له من الأسماء والصفات ما ذكره الله جل وعلا في كتابه. أما كيف وعلى أي صفة فالإنسان لا يعرف عن ذلك شيء، وليس له مثال، فيمر الأدلة الواردة في ذلك كما جاءت يثبت حقيقتها وأن لها معنى، والمعنى ما عرفنا الله عز وجل عليه مما نعلم من معانيه، وما لم نعلمه نكله إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أراد أن يمثل لا بد له من فرع أو أصل، والله جل وعلا واحد سبحانه وتعالى، ليس ثمة فرع دونه وليس ثمة أصل فوقه، وهو الأول سبحانه وتعالى، وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى معرفا بنفسه لعباده آمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله جل وعلا قل هو الله أحد. والله سبحانه وتعالى على ما تقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة في اشتقاق كلمة الله سبحانه وتعالى من أي وجه مشتقة، وذكرنا كلام غير واحد من العلماء في ذلك. وفي قوله جل وعلا أحد قيل إن أحد بمعنى الواحد، وقيل إن أحد تختلف عن الواحد، وهما قولان للعلماء. منهم من قال إن الواحد هو المتفرد بالذات، المتفرد بالذات، والأحد هو المتفرد، والأحد هو المتفرد بالصفات والمعاني، بالصفات والمعاني. ومن العلماء من يحمل كلا اللفظين على معنى واحد، وهو الأظهر، وهو الأظهر. يقول الله جل وعلا: قل هو الله، الله أحد، الله الصمد. والصمد قد اختلف أيضا في معناها. جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: هو السيد الكامل في سؤدده، هو السيد الكامل في سؤدده. وجاء أيضا عن غير واحد من السلف كمجاهد بن جبر وغيره أن الصمد هو الأجوف أو الذي لا جوف له، يعني أنه لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا يشرب. هذا في لغة العرب يصفون ذلك فيما يعلمون مما يكون مثلا من المحسوسات أو غير ذلك التي لا تكون بحاجة إلى طعام وشراب. والله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالصمد، أي أنه لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء، ويحتاجه كل شيء سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي أن الله سبحانه وتعالى السيد الكامل في سؤدده، الذي لا يحتاج إلى أكل وشراب ليبقى، ولا يحتاج لشيء من غيره سبحانه، ولا يحتاج لشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لينتفع ولا ليدفع الضر. وكل شيء محتاج إليه في هذا الباب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. ومعلوم أيضا أن من وجوه الضلال على ما تقدم وما يطرأ على الناس من أقيسة، ولهذا كفار قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: انسب لنا ربك، يعني إلى أين يرجع؟ فالله سبحانه وتعالى قد بيّن غاية البيان على سبيل الإيجاز والاختصار، نسبه سبحانه وتعالى أنه واحد جل وعلا، لا يرجع الله جل وعلا إلى شيء، ويرجع إليه كل شيء، لم يلد ولم يولد، لم يكن له سبحانه وتعالى أب، ولم يكن له سبحانه وتعالى ابن، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا فيه دفع للتوهم الذي يطرأ في ذهن الناس، أو الوهم الذي يطرأ في ذهن أو طرأ في ذهن كفار قريش، أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يجهل حقيقة ربه فأرادوا اختباره، وإما أن يعرفوا حقيقة الرب الذي يدعو إليه. ومنهم من يسأل ذلك السؤال تعنتا، فأجابهم الله سبحانه وتعالى مخبرا نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، أي أن الله عز وجل لا ينتسب إلى أحد. فصفات الله جل وعلا هي ذاته سبحانه وتعالى، فإن الذات هي مجموعة صفات، وهذه الصفات هي الذات. ولهذا نقول إن الله عز وجل يعرف سبحانه وتعالى بمعرفة ذاته وبمعرفة صفاته. ولهذا نقول إن الإنسان يعرف الله عز وجل بشيئين، إن الإنسان يعرف الله عز وجل بشيئين. الشيء الأول، والإنسان يحال بينه وبينه في الدنيا، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الله جل وعلا أو رأيت غيره عرفته لرؤيتك له. والله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، لا يرى سبحانه وتعالى في الدنيا، ويرى في الآخرة. فمن رآه عرفه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا من رأى الشيء عرفه واستطاع أن يصف ما رأى. الثاني هو بمعرفة صفاته ولو لم يره، بمعرفة صفاته ولو لم يره. وذلك أن يعرف صفات مثلا الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر، وكذلك أيضا باليد وكذلك أيضا الرجل وفي القدم وكذلك أيضا في الساق وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى القائمة في ذاته وكذلك أيضا في قدرة الله عز وجل ورحمته ولطفه وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. فنقول إن هذه صفات الله سبحانه وتعالى أن يعرف الإنسان الصفات بها يعرف الذات. وثمة أو نضيف شيئا ثالثا في هذا وهي أن يعرف الآثار ليعرف الصفات والذات. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن ينظروا فيما خلق الله عز وجل ليعرفوا صفات الله سبحانه وتعالى من القوة والقدرة والقهر والجبروت والكبرياء والعزة وغير ذلك مما هو لله سبحانه وتعالى لا يشاركه في غيره. لهذا يأمر الله عز وجل عباده بالتفكر كثيرا. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، فيتفكرون في خلق السماوات وما فيها من أبراج وكواكب ونجوم وسحب، ويتفكرون أيضا في الأرض وما جعل الله عز وجل فيها من سهول وأودية وبحار وأنهار وجبال وتراب وشجر وحجر وغير ذلك مما جعله الله عز وجل فيها، وما جعله الله عز وجل عليها من مخلوقات من دواب تدب، مما يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع ومن يمشي على أكثر من ذلك، ومنها من يدب ومنها من يزحف وغير ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأمر الله عز وجل أيضا الإنسان أن ينظر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه يتعرف بها الإنسان على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى، ولو لم يره أو لم يعرف بصفاته من معرف. ولهذا يقول أو تقول العرب الأثر يدل على المسير، الأثر يدل على المسير. وقد جاء عن بعض الملاحدة أنه جاء إلى بعض الأئمة فقال له بماذا تعرف خالقك أو تثبت خالقك؟ فقال ائذنوا لي بالتفكر أو أني مشغول بسفينة في البحر فيها تجارة متوجهة إلي وأخشى عليها الضياع وأرقب قدومها فإنها لا ربان لها. قالوا كيف لا ربان لها وتنتظر قدومها؟ قال ويحكم، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذو أمواج، من يستطيع ذلك إلا اللطيف الخبير. يعني إذا أنتم استكثرتم على سفينة أن تأتي، من يسير هذه الأفلاك، هذا المسير وهذه الدقة المتناهية من أول الخليقة إلى يومنا؟ ولهذا يسأل، حتى كما جاء عن بعض الأعراب، نقل أهل الأدب أن أعرابيا سئل بماذا تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو أن الله عز وجل موجود، فقال له البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى، يدل ذلك على اللطيف الخبير. فالإنسان في ذاته إذا أرى أثر، ألا يعلم أن رجلا مر من هنا؟ ألا يميز بالأثر، يقول هذا أثر صبي صغير وهذا أثر كبير وهذا أثر دابة، ويعرف ويميز الدابة، هذا خف الناقة وهذا حافر وهذا أثر طير وغير ذلك، ألا يميز هذا ولا يميزه؟ يميزه. وإذا أراد إنسان أن ينازعه إياه وقال هذا ليس أثر البعير وإنما هو أثر طائر، هل يستطيع أن يخالفه؟ هل يستطيع الإنسان أن يحلف أن هذا أثر بعير أو أثر طائر؟ يميز ولا يميز؟ يميز. وإذا خالفه أحد هل يحلف؟ لا يحلف. نعم، ألا تميز بين أثر البعير والعصفور؟ يحتاج إلى تمييز أو لا يحتاج؟ العاقل لا يحتاج، العاقل لا يحتاج. وأما المجنون فيحتاج إلى دليل لإثبات نفسه فضلا عن إثبات غيره. ولهذا نقول إن الإنسان ولو لم يشاهد العين يستطيع أن يثبتها ولو لم يرها. لماذا؟ لأثارها. ولهذا نقول إن الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى قد عرف نفسه لعباده بأنواع من أمور المعرفة التي يستدلون بها على معرفة صفات الله جل وعلا سبحانه. ولهذا الله جل وعلا عرف نفسه لعباده بوحيه وما ذكره الله جل وعلا في ذلك، فأرشد العباد إلى شيء من الأدلة إليه، وأرشد الله سبحانه وتعالى إلى شيء أيضا من المعاني التي ربما لا يستدل الإنسان إليها بشيء من المشاهدات إلا بمشقة. فإن لله عز وجل من الأسماء والصفات ما لا يستطيع الإنسان الوقوف عليه إلا بالسمع، وهو النص المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك عن ربه جل وعلا كتابا وسنة. ولهذا نقول إن الإنسان في أمور الله سبحانه وتعالى أنه يكيلها إلى السمع، وألا يتجوز لذلك في ذلك، فلا يثبت لله عز وجل ما لم يثبته سبحانه وتعالى لنفسه جل وعلا. وهذه يهتدي بها الإنسان من أمور الأرض ودلالاتها والسماء والأبراج على قدرة الله عز وجل وبديع صنعه. وما عدا ذلك مما لا يستدل الإنسان به من أمور الكون فهو يردها إلى الله سبحانه وتعالى. فثمة أمور من دقائق الصفات لا يستطيع الإنسان أن يستنبطها مجردة من دلالات الكون. فلا يستطيع الإنسان مثلا أن يثبت أن لله عز وجل أصابع، فلله عز وجل له أصابع سبحانه وتعالى، وهذه تليق بالله سبحانه وتعالى، نثبت لها حقيقة ولا نثبت لها أو لا نكيفها، لا نكيفها ولا نشبهها ولا نمثلها بشيء من مخلوقات الله عز وجل، لأنه ليس له مثال. وليس للإنسان أن يقول أنه لا بد من دلالة في الكون تثبت أمثال هذه الصفات. نقول هذه مردها السمع. فالإنسان يستدل من دلالات الكون وظواهره على قدرة الله عز وجل وقوته وعزته وجبروته وبطشه وغير ذلك من الدلالات، كغناه سبحانه وتعالى وهيمنته جل في علاه على هذه المخلوقات، وحسن تدبيرها، ولطف الله جل وعلا بعباده، وغضبه في إنزال العقوبات، ورحمته بعباده أنه يخرج الناس، وكذلك أيضا الإحياء والإماتة وغير ذلك. فنقول إن من الصفات ما يستطيع الإنسان الوقوف عليها من أمور الكون، ومنها ما لا يستطيع الإنسان الوقوف عليها إلا بالنص بالنص المسموع من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قول الله جل وعلا: الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وجعل له ابتداء وانتهاء، ومعلوم أن الإنسان إذا عاش على صورة معينة تخيل أن غيره كذلك، باعتبار أن الإنسان يحيى يبتدئ بولادة وينتهي بموت، ويظن أن غيره كذلك. كذلك أيضا عجلة الزمن تبتدئ وتنتهي، ويظن أن كل موجود له عجلة زمن. الله عز وجل خلق الإنسان وخلق عجلة الزمن ووضع الإنسان في عجلة الزمن وأداره، فظن الإنسان الذي يعيش في ذلك أن كل موجود له دائرة زمن، ولهذا الإنسان يعجز عن تصور وجود شيء بلا زمن. فالإنسان إذا غلب على ذهنه تصور معين ظن أن كل شيء خارج عنه كذلك، حتى يجد مثال خارق في هذا. ولهذا مثلا الإنسان مثلا في الكون إذا كان لديه شيء ثم وضعه يسقط إلى أسفل أو إلى أعلى؟ نعم، يسقط إلى أسفل، أما أعلى لا يسمى سقوط، يسمى ارتفاع، أليس كذلك؟ كذلك. لكن هل يخطر في بال الإنسان أنه إذا وضع شيء يمكن لا يسقط؟ لا يتخيل وجود هذا حتى يكتشفه، فيظن كل شيء كذلك. فإذا خرج عن هذه الدائرة وجد أنه يوجد من الأجرام من إذا وضعه لا يسقط إلى أسفل وإنما يمضي، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا هذه الدائرة التي وضع فيها لا يستطيع أن يتصور شيء خارجا عنها. ولهذا الإنسان لا يمكن أن يضرب مثالا إلا وهو موجود، إلا وهو موجود. ولهذا لا يستطيع أحد منكم أن يرسم شكلا لم يره. هل يستطيع أحد منكم أن يرسم شكلا؟ لو أعطي أحدكم قلم، أعطي أحد منكم قلم وورقة وأقول ارسم شكلا لم تره، هل يستطيع؟ نعم، لا يستطيع. حتى لو قام بالإدارة ونحو ذلك، هو إما رآها في رسم سحاب أو رآها في شيء من مخلوقات الله من غصن شجر أو علم في أرض من سف الرياح أو غير ذلك، لا يمكن أن نرسم شيئا على الإطلاق. حتى التخيلات التي يراها الإنسان من شكل الأشياء، ما مثلا يقول هذه صورة الجن أو صورة إبليس أو نحو ذلك، هذه أين رآها؟ إن لم يرها في اليقظة رآها في المنام، هو انعكاسات بين يقظة ومنام، لا يمكن أن يأتي بشيء جديد. هذه الأشكال الموجودة في ذهن الإنسان المشاهدة في يقظة أو في منام، هذه أمثلة الإنسان يقوم باستخراجه. ولهذا نقول أن الإنسان حتى في صناعته لا يمكن أن يأتي بشيء إلا وهو موجود في الكون، رآه ثم قام بصناعة شيء على مثاله. والصناعة لدى الإنسان يختلف، منها ما يجمع جزئين، ومنها ما يجمع ثلاثة، ومنها ما يجمع عشرة. إذن هو يركب بين متفرقات، يركب بين متفرقات ويظن أنه أبدع. ولهذا المعلومات التي لدى الإنسان، المعلومات وهي المعارف، هل هي إيجاد من عدم أم تركيب متفرق؟ تركيب متفرق، ويبدع الإنسان في ذلك بقدر التركيبات، بقدر التركيبات في هذا. من الناس من يجمع معلومتين ويخرج بمعلومة، ومنهم من يجمع 50 معلومة ويكون لديه نتيجة أخرى. ولهذا أكثر الناس معلومات أكثرهم إنتاجا، أكثرهم إنتاجا. فجمع المعلومات هو شبيه بجمع المادة المحسوسة، وليس للإنسان شيئا من المعرفة أكثر مما هو موجود أوجده الله سبحانه وتعالى، منه ما يقيس ومنه ينتج. ولهذا الإنسان إنما هو يأتي إلى شيء من الموجودات ويقوم بخلطها، سواء كان من المعارف أو كان من المواد. ولهذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن هذه الدائرة التي يوجد فيها الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل، ليس له مثيل سبحانه وتعالى فيها ولا في غيرها. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني الله عز وجل سميع وبصير، لكن اعلم أنه ليس كمثله شيء. ولهذا نقول ينبغي للإنسان في حال الإثبات أن يثبت أمر الصفة لله عز وجل ولا يشبه ولا يكيف ويتوقف، ولا يجعل لازما للصفة صفة أخرى. ولهذا بعض الأئمة ربما يكون لديه شيء من هذا من التسامح في مسائل اللوازم، كما جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خلوف من صائم أطيب عند الله من رائحة المسك. يقول هذا فيه دليل على إثبات صفة الشم. هل هذا صحيح وليس بصحيح؟ أرجح أنه ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الإنسان يعرف الطيب من غيره من الرائحة بماذا؟ بالشم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطيب عند الله، وما يدرك أنها كانت بشم أو بغير شم أو بعلم لا يحتاج إلى مثل هذا. هل نستطيع أن نثبت هذا أم لا نستطيع، أم نتوقف أن الله عز وجل رائحة أو فم الصائم أطيب عند الله عز وجل، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك؟ ولهذا نقول إن مثل هذا الأمر إنما هو توقيفي، يثبت ولا يزاد إلى ذلك. ويعذر الإنسان فيما يخطر في باله أو نحو ذلك أشياء، لكن ينبغي الإنسان أن يطردها. لماذا؟ ويتيقن أنه ليس لها مثال، ليس لها مثال، ويكفي الإنسان أنه في الكون الذي موجود فيه يرى من مخلوقات الله يوما بعد يوم ما ليس له مثال. ولو ذهب الإنسان إلى برية وهي كلها مخلوقات، ذهب إلى برية رأى من الحشرات ورأى من الكائنات ما لم يره من السابق، ليس كذلك؟ كذلك. هذا في دائرة كون هو وجد فيها، والله سبحانه وتعالى بيّن أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يدل على ضعف الإنسان في جانب القياس في مخلوقات لديه، أن ثمة مخلوقات أنت لا تعلم حالها، فكيف تريد أن تثبت لله عز وجل شيئا وليس له مثال سبحانه وتعالى؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن لله عز وجل ما يكافئه من مثيل أو شبيه، أي ليس لك أن تقيس. لماذا؟ لأن القياس يلزم من ذلك أن تثبت أصلا ولم ترى الأصل، وليس لديك أيضا شيء من الفروع في هذا أن تلحقها بذلك الأصل. على هذا فالله جل وعلا واحد أحد سبحانه وتعالى، لا ند له ولا نظير ولا شبيه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وفي قوله سبحانه وتعالى في السورة الثانية سورة الفلق: قل أعوذ بربي برب الفلق. هذه السورة مدنية على الأشهر، ويروى عن بعض السلف أنها سورة مكية، وهي إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سحر، وهي سورة أيضا الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر في المدينة، سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام وكان خادما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سحر في مشاطة، يعني في مشط كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشط شعره به وفيه بقايا من الشعر، فأخذ هذا الشعر وأعطي اليهود، ثم سحر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقيل إن الذي جاء بهذه المشاطة هن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي، وأتينا بهذه المشاطة إلى لبيد بن الأعصم، ثم قام لبيد بن الأعصم بإعطائه يهود، ثم قاموا بسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. فأنزل الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك شفاعا بهاتين السورتين، بسورة الفلق وسورة الناس. وفي هذا جملة من المعاني، منها أن الإنسان ينزل الله عز وجل عليه من البلاء ما يريد به امتحانا واختبارا له مهما علت منزلته، بل إن الله سبحانه وتعالى يبتلي الصالحين من عباده الأمثل فالأمثل. ومن هذه المعاني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر وهو من هو ذلك لرفع العنة عن الأمة، لرفع العنة عن الأمة والمشقة. وقد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا، وهو إمام الذاكرين والمتألهين والمتعبدين وأقرب الخلق إلى رب العالمين، مع ذلك نفد إليه ما نفد من مكر اليهود به وكذلك أيضا سحره. ومعلوم أن السحر إنما هو تسلط بعض الشياطين على الإنسان، والوسيلة في ذلك هي شيء من عقود السحر ونفثات السحرة على الإنسان، مما سحر مما أو ما أخذ من جسده، ثم بعد ذلك يكون الإنسان في ذلك ضرر عليه، مما من تخيلات أو ربما من أمراض أو أسقام أو ربما إغماء أو ربما تسبب ذلك أيضا بموت على اختلاف مراتبه. نقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل بعض الشيء على رسوله صلى الله عليه وسلم لحكم، من هذه الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة هذه الأمة، وما ينزل به يخفف نزول البلاء على من دونه عليه الصلاة والسلام. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل به البلاء وهو من هو، عليك ألا تجعل نفسك أعلى من ذلك، أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على رب العالمين. فإذا أنزل الله عز وجل عليه مثل ذلك فإن الإنسان يتسلى ولا يحزن، ويحمد الله عز وجل على ما اختاره وقضاه له. ولهذا أيضا فإن المسألة أو من المسائل التي يريدونها في هذا، في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكثر الناس ذكرا، والذكر يحصن الإنسان، الذكر يحصن الإنسان، ومع ذلك سحر النبي عليه الصلاة والسلام، أين مقام الذكر من التحصين في مثل هذه الحالة؟ في مثل هذه الحالة. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم أنه إمام الذاكرين، وأيضا تقدم معنا أن الأذكار على مراتب، وأن منها ما يكون علاجا لشيء وحصنا لشيء يختلف عن غيره. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنزل عليه المعوذتين، لم تنزل عليه المعوذتان من قبل، وهما حصن له وعلاج له عليه الصلاة والسلام من ذلك. لهذا نقول إن الأذكار تتفاوت، وسحر النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل ذلك. وأقوى الأشياء على السحرة وعلى الشياطين هي سورة الإخلاص والمعوذتين، سورة الإخلاص والمعوذتين، والمعوذتان على سبيل الخصوص. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سحر قبلهما ولم يسحر بعدهما. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في سحره لا يعني من ذلك تركا للذكر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الذاكرين من قبل ومن بعد، إلا أن الأذكار لم تكتمل نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، لم تكتمل نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وذلك أيضا في هذا إظهار لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل كرامة الإنسان بسلامة الدنيا، بل إن كرامة الإنسان هي بسلامة الدين، بسلامة دين الإنسان. أما بالنسبة للدنيا فإن الإنسان في ذلك يلحقه من البلاء والأمراض والأسقام، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخليقة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنزل الله عز وجل أو أذن بنزول البلاء عليه سبحانه وتعالى في الأرض من أذية كفار قريش وطرده وإخراجه وضربه عليه الصلاة والسلام وشج رأسه وإدماء قدميه وكسر رباعيته والوقوع في عرضه عليه الصلاة والسلام بالسب والشتم وغير ذلك من الصفات التي كانوا يلحقونها به، وقذف أيضا أهله عليه الصلاة والسلام وهن الأطهار كعائشة عليها رضوان الله تعالى. هذه أنواع من البلاء التي يعلم الله عز وجل حصولها ويقدرها الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن سلامة الدنيا ليست مقصودة للصالحين، المقصود في ذلك هي سلامة الدين، المقصود في ذلك سلامة الدين. ولهذا نقول دائما إن الكرامة ليست بسلامة الدنيا، وإنما الكرامة هي بسلامة الدين. فإذا سلم الله عز وجل لديك دينك فاعلم أن الله يحبك، وأما الدنيا فالله عز وجل يأخذ منها ويعطيك بمقدار يراه الله سبحانه وتعالى، ولحكم عظيمة يجعلها الله عز وجل في الإنسان. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قدر للنبي عليه الصلاة والسلام ما قدر من هذا، وكذلك أيضا لتسلي ما يحصل بهذه الأمة من أذى الجن وغير ذلك. كذلك أيضا فيه بيان لشدة مكر أعداء الأمة والدين، على شدة مكر أعداء الأمة والدين والتربص ووضع الدسائس. فاليهود قد وضعوا الدسائس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا به، عجزوا عن المكر بجسده أو بماله أو بأصحابه، فحاولوا المكر بنفسه عليه الصلاة والسلام، ففعلوا ما فعلوا، فشفاه الله عز وجل بهذا الذكر العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. ثم أيضا إن الله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وقدوة للناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربما ينسى ويسهو في صلاته، كما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في أحد صلاتي العشي فصلى ركعتين والصلاة أربعا. ونام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي، يعني إن قلبه حاضرا يلهج بالتفكر وذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقدر عليه مثل هذه الأشياء رحمة بالأمة. فإذا كان الإنسان يسهو ما يحزن ويوجل أو يظن أن الله عز وجل سخط عليه، إذا كان يعلم أن مثل هذا الأمر العارض قد قدره الله عز وجل على نبيه. وإذا طرأ على الإنسان شيء من الغفلة في نومه العارضة من النوم عن الصلاة مع وضع احتياطه كما وضع النبي عليه الصلاة والسلام بلال أن يوقظهم لصلاة الفجر، ثم نام الإنسان عن صلاة الفجر وتأخر قيامه حتى خروج الوقت، أن هذا لا يعطيه وجل ولا ضيق وحرج أو ظن أن الله سبحانه وتعالى أراد به سوءا. فمن لطف الله عز وجل ورحمته بعباده أن قدر مثل هذه الأشياء حصولا للنبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالأمة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. لي لأسن يعني أن الله سبحانه وتعالى جعله مشرع في عمله وكذلك في تركه، في عدم نسيانه ونسيانه عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن مثل هذه الأشياء هي من التشريع حتى في نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر هي من التشريع، ليعلم الناس إذا ناموا ماذا يفعلون في حال استيقاظهم. هل الصلاة تسقط عنهم أم يؤدونها؟ هل ذلك مشقة وعنت على الإنسان أم الأمر في ذلك يسر من الله عز وجل إذا كان الإنسان لم يتعمد هذا وغير ذلك، فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. يقول الله جل وعلا آمرا النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، أي ألتجئ وأستجير بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. وقوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق، المراد من ذلك هو الالتجاء من كل شيء وعلى سبيل الخصوص من السحرة والشياطين الذين ألحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألحقوا. قل أعوذ برب الفلق، والفلق المراد به هو فلق الصبح على الأشهر. قل أعوذ برب الفلق، وهو انفلاق الصبح وخروج الشمس فالقة ظاهرة، والله سبحانه وتعالى رب كل شيء. وإنما ذكر هنا الفلق باعتبار أنه علم ظاهر لابتداء اليوم، والناس يترقبونه في معرفة وقتهم ومعرفة ابتداء يومهم وعملهم. فإن الناس إنما يعرفون الأزمان على مجريات الأفلاك، ولهذه الأمور الظاهرة، فالله سبحانه وتعالى يجعل نفسه في كثير من المواضع رب لبعض هذه الظواهر إشارة لعباده، مع كونه جل وعلا رب كل شيء ومليكه، إلا أنه سبحانه وتعالى يريد أن يلفت عباده وأن يلتفتوا ببصائرهم وأبصارهم إلى مثل هذه الآيات العظيمة. قل أعوذ برب الفلق، رب الفلق هو الله سبحانه وتعالى، وهو رب كل شيء من شر ما خلق. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به سبحانه وتعالى وحده، ألا يستعيذ بغيره. وقد كان المشركون في الجاهلية يستعيذون بما لديهم من عظماء، إذا أرادوا الاستعاذة من الجن استعاذوا بعظيم الجن وسيدهم من شر أتباعه، إلا أن الإنسان حتى وإن كان في الشدائد فإنه يجب عليه ألا يلتجئ إلى الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية ما حصل لديه في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، فيخيل إليه أنه ذهب إلى فلان ولم يذهب، ويخيل إلى أنه أتى نساءه ولم يذهب عليه الصلاة والسلام، فكان شيء ذلك من التخيلات. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي ما خلقه الله سبحانه وتعالى. فلكل شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى أثر، وهذا الأثر يتباين، منه ما هو خير ومنه ما هو شر، منه ما هو خير ومنه ما هو شر. ومن العلماء من يستنبط من قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يقولون إن السحر غالبا ما يربط بزمن، ولهذا ذكر فلق الصبح، أي أن الزمن ليس كما يضعونه هم، وإنما هو الذي يضعه سبحانه وتعالى، وهو الذي يضع آجاله، وهو الذي ينقضها سبحانه وتعالى، ليس لهم تصرف إلا فيما أذن الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الله سبحانه وتعالى جعل لبعض مخلوقاته شرا وجعل لبعضها خيرا وجعل لبعضها خيرا وشرا جعل لبعضها خيرا وشرا، وبعضها يغلب خيره وبعضها يغلب شره. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يستعيذوا من شر ما خلق. وينبغي أن نعلم أن نسبة الشر لله سبحانه وتعالى مجردا من جهة خلقه ليس من الأدب، لأن الله عز وجل لا يوجد شرا محضا، لا يوجد شرا محضا إلا ما يرى الإنسان في ذاته أنه شر، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة، وهذه الحكمة إما بالمآل وإما بالتركيب، إما بالمآل وإما بالتركيب. معنى المآل أي أن هذا الشر يبدأ شرا ثم يؤول إلى خير، يبدأ شرا ثم يؤول إلى خير، والإنسان يرى أوله ولا يرى آخره. وإما أن يكون بالتركيب أي أن هذا شر في ذاته، فإذا امتزج مع غيره أو ركب مع غيره أصبح خيرا. لهذا الله عز وجل يوجد من مخلوقاته التي مثلا ينظر الإنسان فيها أنها ضرر عليه وهو لا يدرك حقيقة النفع لهذه المخلوقات، مثلا من العقارب أو الحيات أو ما يؤذي الإنسان من هوام الأرض ونحو ذلك، لا يعلم الإنسان من ذلك نفعه، لا يعلم من ذلك نفعه، وعدم علمه ليس دليلا على عدم النفع. فربما كان في مآلها خير، وربما إذا كانت مركبة مع أمر آخر كانت تؤول إلى خير، وكان يكون مثلا بهيمة أو في حشرة من الحشرات إذا اقترنت مع غيرها أو مع ثنتين أو ثلاثة أو أربعة اعترضت فأدت إلى نتيجة معينة، وهذه النتيجة المعينة لا يفهمها الإنسان إلا بفهم حقائق تركيب هذه المخلوقات وما تؤول إليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قيل هو القمر، وقيل هو سائر الكواكب والأفلاك، وقيل هو كذلك الأجرام الظاهرة التي يعرف فيها الزمن، سواء كان ذلك القمر أو كان ذلك الشمس، وفي ظهوره وخفائه. وفي هذا أيضا قرينة على أن السحر غالبا ما يكون في زمن مربوط بزمن أو مقيد بسبب، يقيد بسبب، فالله سبحانه وتعالى ربط هذه الأشياء به سبحانه وتعالى من جهة إيجاد الشر ومن جهة إيجاد الزمن. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الزمن ابتداء وانتهاء، والله جل وعلا رب الفلق ورب الغاسق إذا وقب، والله سبحانه وتعالى أيضا هو الذي خلق هذه الكائنات وأوجد شرها من شر ما خلق. ولهذا نقول إن الإنسان لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى وإيجاده إلا إذا أراد الاستعاذة منه، إذا أراد الاستعاذة منه أو قرنه بالخير أو أضمر الفاعل. ولهذا نقول ليس من الأدب أن الإنسان ينسب الشر لله سبحانه وتعالى. ولهذا الجن تأدبت مع الله عز وجل كما في سورة الجن، قالوا إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الرشد والخير قالوا أراد بهم ربهم، ذكروا أن الذي أراد من؟ الله هو رب سبحانه وتعالى. ولما ذكروا الشر قالوا لا ندري أشر أريد، حذفوا الفاعل من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا لا يريد بعباده شرا، ما خلق العباد لينزل عليهم الشر، ولكن يتسببون بوجود الشر وجره إليهم. ولو صلحت أحوالهم كما أمر الله سبحانه وتعالى لانتظم أمر الحياة لديهم من غير أذية ولا شر، كما تنتظم الكواكب في سيرها منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة لا يصطدم بعضها ببعض. لماذا؟ لأن ليس لها مشيئة تخرجها عن أمر الله سبحانه وتعالى، فكانت تسير وفق نظام أمر الله عز وجل، الكون لا تضطرب. وإذا حصل فساد فيها هو في سبب ماذا؟ فساد الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، حتى الفساد الذي يكون في البحر من اضطراب الكائنات ووجود الأمواج وغرقها واختلال أمر البيئة هو بسبب الشر الذي يطرأ من الإنسان. ولهذا لو استقام أمر الإنسان على أمر الله لاستقامت لهم الحياة استقاما تاما من غير اختلال ولا اضطراب، ولكن يخالفون أمر الله، فالله عز وجل يغير عليهم سننه سبحانه وتعالى عن أصلها، فيجعلها الله عز وجل في ذلك عرضا، فيكون خيرا للمؤمن وشرا على الكافر، خيرا على المؤمن إذا صبر وآب، وشرا على المعاند إذا بقي على ما هو عليه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. قيل إن النفاثات هنا هن بنات لبيد بن الأعصم وكنا من السحرة، وقيل غير ذلك، المراد بذلك العموم من سحر من السحرة من نساء اليهود، ومنهم من قال إن اليهود كانت تستعمل النساء في السحر والوصول أيضا إلى آثار الناس والولوج إلى بيوتهم، بخلاف الرجال فإنهم لا يدخلون إلى بيوت الناس ولا يأخذون أو لا يجدون من آثارهم، فيجعلون النساء هن الوسائل بالوصول إلى شعر الإنسان أو بقية لباسه أو بقية طعامه أو غير ذلك حتى يسحر به، والمرأة في ذلك أقدر من الوصول إليه من الرجل، وهن يتولين ذلك، وهذا مشهور عند اليهود من شر النفاثات في العقد، والمراد بالعقد هي عقد السحر التي تبرم مع ترنمات أو تلاوات يتلونها بما تمتمات بعقد الجن أو حضورهم أو نحو ذلك حتى يؤذى الإنسان بموجبها. وهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى قدرا في مقدور بعض مخلوقاته كالجن أن يؤذوا الإنسان بموجب ذلك ومن شر النفاثات في العقد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله جل وعلا بعد ذلك الداعي من ذلك كله، ومن شر حاسد إذا حسد، أن أصل السحر هو الحسد، أصل السحر هو الحسد. لا يسحر ساحر أو يدعو أحد أو يتسبب بسحر أحد إلا بسبب الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. لهذا الإنسان إذا أتاه الله عز وجل نعمة في دينه أو نعمة في دنياه فعليه أن يحترز لها بذكر الله، عليه أن يحترز لها بذكر الله سبحانه وتعالى، فربما حسد عليها فأوذي في ذلك، حسد عليها وأوذي في ذلك. وأعظم ذلك هو أن يحترز الإنسان بذكر الله عز وجل، وما جعله الله عز وجل شفاء لنبيه صلى الله عليه وسلم كهاتين المعوذتين. والحسد هو داء عظيم يقع في النفوس ولا تخلو النفوس منه ولو من شيء دقيق ولو من شعرات، ربما الإنسان لا يجد نصيبا في باب من أبواب الخير أو ما مهما يعطيه الله عز وجل من أمور الخير فإن الإنسان يفقد شيئا، ربما يؤتيه الله عز وجل بصرة في الجسم لكن الله عز وجل يسلبه الصحة، أو يعطيه الله عز وجل الصحة لكن لا يعطيه الله عز وجل البهاء والوضاءة، أو يعطيه الله عز وجل المال ولكن لا يعطيه العلم، أو يعطيه الله عز وجل العلم ولا يعطيه المال، أو يعطيه الله سبحانه وتعالى النعمة بالذرية والزوجة ولا يعطيه الله عز وجل سعادة المال، فلا بد أن يكون للإنسان شيء من القصور في هذا الباب، فينظر إلى غيره ممن كمل من وجه ليس عنده، لأن الإنسان ينظر إلى ما فقد لا ينظر إلى ما وجد، فيقع لديه شيء من وجوه الحسد لغيره. ولهذا يقول غير واحد من العلماء، يقول ما خلا جسد من حسد ولكن المؤمن يخفيه والمنافق يبديه، ما خلا جسد من حسد، ومعنى حسد أن الإنسان يجد في نفسه شيء مما فقد، ربما الإنسان يوجدها الله عز وجل عقيما ويرى الذرية عن يمينه وشماله لإخوته وجيرانه وأصحابه ويراه في الناس، يقع في نفسه كلما رأى متعة الأولاد والذرية أو نحو ذلك، أو حرمه الله عز وجل الزوجة الصالحة، أو حرمه الله عز وجل المال، أو حرمه الله عز وجل الجاه، أو حرمه الله عز وجل الصحة أو غير ذلك، يجد الإنسان إذا رأى هذا أمر يفطر على تمنيه الإنسان، على تمنيه، فربما جر هذا الإنسان إلى تمني زوال نعمه، وهذا يقع في النفوس الخبيثة، كلما عظم هذا الأمر في الإنسان ازداد الأمر في الإنسان خبثا حتى يتمنى الإنسان زواله، فالإنسان لا يدري، فنفوس الناس يختلفون، فمن الناس من يحسدك على شيء يسير ويتمنى زواله منك ويقوم بعمل سحر لزوال تلك النعمة. ولهذا نقول إن الإنسان كلما ظهرت لديه نعمة من نعم الله عز وجل امتاز بها على غيره من أي شيء في دينه أو دنياه عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل حماية لها، كما يحوط الإنسان ماله، كلما يكون لدى الإنسان مال عظيم يقوم بحياطته أكثر من غيره، يقوم بحياطته أكثر من غيره لثمنيته عنده، والمال اليسير يقل الإنسان من حياطته. ولهذا كلما تعظم النعمة عند الإنسان عليه أن يكثر من حياطتها بذكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بيّن هذا المعنى بالحياطة والاستعاذة والالتجاء إلى الله جل وعلا، قل أعوذ برب الفلق، وفي قوله جل وعلا قل أعوذ برب الناس. والسورة الثالثة هي سورة الناس، وهي سورة مدنية أيضا على الأشهر، وقيل إنها مكية والصواب إنها مدنية، وهذا الذي عليه جماهير المفسرين، وهي إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأعوذ برب الناس أي ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأستعيذ به سبحانه وتعالى. وإنما ذكر رب الناس، قل أعوذ برب الناس، أي أن الإنسان يوجل منهم أكثر من غيره، يوجل منهم أكثر من غيره، وأذية الناس لبعضهم أعظم من أذية غيرهم لهم. فالكواكب والأفلاك والبهائم لا تؤذي الإنسان كما يؤذي الإنسان نفسه، والإنسان يخاف من عدوان أبناء جنسه أكثر من عدوان غيره. ولهذا ذكر هنا ربوبية الله عز وجل للناس حتى أن يبين أن الذين تخاف منهم الله عز وجل ربهم، وهو الذي يدبرهم، وهو الذي جعل فيهم خصائص العدوان وجعل فيهم خصائص الرحمة، فهو ربهم سبحانه وتعالى. فالتجئ إليه لا تلتجئ إليهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، أي المالك لهم والمدبر لشؤونهم والمتصرف بهم. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما أرجع الشيء لأصله حتى يرجع الإنسان إلى الأصل ويدع الفرع، فلا يتعلق بالناس بقلبه، ولا يخاف أحدا إلا الله، ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أي المعبود من قبل الناس كله والواجب عليهم في ذلك، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو ربهم وهو مالكهم، فاستحق العبودية وحده سبحانه وتعالى. والناس هم البشر، وقيل بدخول الجن في لفظ الناس، وقيل بدخول الجن في لفظ الناس، وقيل إنما هي للذكر والأنثى من بني آدم، وبعض العلماء يقول إن يدخل في ذلك الثقلان من الجن والإنس. ولهذا يكثر في الخطاب يا أيها الناس في القرآن لدخولها في سائر الخطابين في ذلك، ويأتي مفسرا في بعض المواضع يا معشر الجن والإنس، يعني الخطاب فيها إنما هو لعمومهم. وفي قوله سبحانه وتعالى إله الناس، من شر الوسواس الخناس، أكثر أذية الأذية من جهة الباطن إنما هي أذية الشيطان، والأذية الظاهرة أذية الإنسان، الأذية الظاهرة هي أذية الإنسان للإنسان، والأذية الباطنة هي أذية الشيطان للإنسان. فالإنسان إنما يسلطه الله عز وجل على النفوس، والله سبحانه وتعالى يسلط الإنسان على الإنسان في الظاهر. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وأعداء الإنسان ثلاثة: نفسه الأمارة بالسوء، وهذه أولها، وهي موجودة مع كل أحد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى على لسان عبده: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أي أن الإنسان يطرأ عليه من مكائد نفسه وضررها عليه، ولا يكاد يسلم من هذا إلا قلة من عباد الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد سلط نفس الإنسان عليه ابتلاء وامتحالا وكذلك أيضا اختبارا لثباته وقوته. الثاني هو شيطانه وهو الوسواس الخناس الذي يوسوس له ثم يخنس ويختفي، يظهر له شيئا من الخواطر السيئة وذلك لصرفه عن عمل الخير أو لأذيته في نفسه، ثم يخنس أي يبعد نفسه كأنه لم يفعل من ذلك شيئا. وقيل إن المراد بخنوسه هو أن الإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى خنس الشيطان وابتعد عن أذيته للإنسان، ولا يكاد يسلم إنسان من ذلك، لا يكاد يسلم إنسان من ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه قريب. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. على خلاف هل قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم دخل الإسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه عليه فيسلم من شره. كلا المعنيين قد قال بهما غير واحد من العلماء. الثالث من العداوة هي عداوة الإنسان للإنسان من شياطين الإنس على الإنسان، وهذه العداوات الثلاث إذا أدركها الإنسان وعرف منافذها إليه وقاه الله عز وجل شرها، وقاه الله سبحانه وتعالى شرها. وكل واحد من هذه الثلاث لها وسائل قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وجاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنفوس وتسويلها وخطراتها للإنسان وسائل بالبعد عن مكائدها وحبائلها. فالنفس التي تأتي بالخطرات ربما تجتمع أيضا مع شيطان الجن، فيجتمع الأول والثاني، وأخطر الأشياء إذا اجتمعت الثلاثة: وسوسة النفس ووسوسة الشيطان وأذية الإنس للإنسان. أذية الإنس فإذا اجتمعت هذه الأشياء هي أثقل ما تكون على الإنسان. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جمع ما يقي الإنسان من سبل الخير التي تحميه من آثار ذلك، وأعظم ذلك هو الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الخبر أن الدعاء، وفي رواية الذكر، سلاح المؤمن، يعني يواجه به خصومة من جهة النفس، وذلك بدعاء الله عز وجل ألا يكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر نفسه وألا يكله الله جل وعلا إليها طرفة عين. إذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب النفس الزكية النقية المطهر بتطهير الله عز وجل الذي غسل الله عز وجل قلبه بشق صدره عليه الصلاة والسلام في مكة فأنقاه الله عز وجل مما فيها، فيسأل الله عز وجل ألا يوكل إلى نفسه طرفة عين، فكيف بغيره؟ ولهذا نقول ينبغي الإنسان أن يكثر من دعاء الله عز وجل يوكل إلى نفسه، وإنما يؤتى الإنسان باعتماده على نفسه من دون الله، أن يعتمد على ذكائه، على دهائه، على حنكته، على درايته، على خبرته، على علمه، على معرفته وغير ذلك، فيأكله الله عز وجل إليها. وإن صحت لديه النتائج ووجد ثمار فإنه يزداد ضيقا وحرجا وعدم أنس حتى بنتائجه. لماذا؟ لأنه معتمد على، لأن العبرة من ذلك هي انشراح الصدر. يحقق الله عز وجل لك ربع أو بعض النتيجة مع راحة نفس وسعة بال وطمأنينة خير من يحقق الله عز وجل لك النتائج كلها من غير راحة بال، لأنك إنما تبحث أصلا عن راحة البال ولو لم تتحقق النتائج. ولهذا نقول إنه ينبغي الإنسان أن يتكل على الله سبحانه وتعالى وأن يعتمد عليه. وأما بالنسبة لعداوة الإنسان فالله عز وجل قد جعل من ذلك حياطة من استعاذة من شر النفس، الاستعاذة من شر الناس وأن يكفيهم الله سبحانه وتعالى. كذلك كلما كان الإنسان لله جل وعلا أقرب من جهة التعبد كفاه الله سبحانه وتعالى الشرور، وإذا نزلت به الشرور ضعف أثرها عليه، لأن أعداء الإنسان يريدون أن ينزلوا به ضرا لكي يضعف وينهزم ويخسر، ولكن إذا رأوا ثباته وأن الأذى في ذلك لا يزيده إلا تقدما فإنهم يعجزون عن مواجهته. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، يعني أن كفاية الله لعبده بمقدار عبوديته له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة كما روى البخاري: قال الله جل وعلا: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه مرتبة الكفاية الكمال، أن الإنسان يسدد الله عز وجل، يسدده الله جل وعلا بقوله وفعله وبصره وسمعه، فلا يمشي إلا إلى حق، ولا يضرب إلا إلى حق، ولا ينظر إلا إلى حق، ولا يسمع إلا حقا، ولا يسمع إلا حقا. هذا هو ماذا؟ هذا هو التوفيق، هذا هو التوفيق والسداد من الله عز وجل لعبده. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بعض أصحابه يقول: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد سداد السهم. يعني أن الإنسان كلما التجأ إلى الله عز وجل وأكثر من دعائه الله سبحانه وتعالى والتجأ إليه كفاه الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن من أعلى مراتب العبودية لله عز وجل هو التضرع بين يدي الله وسؤاله. السؤال والدعاء يتضمن الافتقار والحاجة. أنت حينما تمد يدك إلى أحد تطلب منه العون، أليس هذا يتضمن أنه قادر عليها؟ يتضمن قادر عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا لم يسأل يغضب، كما جاء في السنن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. لهذا اسأل الله كل شيء ولو الشيء اليسير. لماذا؟ تظهر ضعفك وتبين قدرة الله عز وجل، ولو كان تناول شيء. اللهم أعني. لماذا يقول الإنسان بسم الله في دخوله بيته، في خروجه، في دخوله المسجد، في لباسه أو نحو ذلك؟ لأنه يطلب العون، أي أستعين بسم الله، أستعين بسم الله، والباء هنا الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، عند ذبحه وعند كثير من أعماله أو غير ذلك من الأذكار يربط فيها الإنسان بالله سبحانه وتعالى، حتى يعلم أنه أن مثل هذه الأشياء يحتاج إلى مدد من الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هو سبب مد الله سبحانه وتعالى لعبده بالعون والتسديد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وهنا صدور ما يأتي في صدور الناس من خواطر وآراء هي تأتي من جهتين: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ذكر الجنة وقدمهم باعتبار أنهم أمكن وأقدر على الوسواس النفسي من الناس، والناس لهم أثر أيضا بالوسوسة على الإنسان. بماذا؟ بالآراء والأفكار والأقوال الشاذة البعيدة عن الحق من الشبهات وغير ذلك، فيقذفون شبهة على مسامعك تجلجل في نفسك، فتقوم بالتفكير بها وتأملها، فربما أحدثت انحرافا في فكرك أو في عقيدتك أو في رأيك، وأصلها وسواس، كلمة رمى بها على مسامعك فأحدثت في نفسك شرا. ولهذا نقول أيضا من وسائل أرد الأقوال الشاذة والآراء أن يكثر الإنسان من الاستعاذة، أن يكثر الإنسان من الاستعاذة. كم من الناس قذفت أو يقذف في قلبه شبهة، أو يسمع شبهة أو يقرأ شبهة، هذا من وسواس الإنسان، من وسواس الإنسان، فيطرأ عليه شيء من ذلك فيقول، فيقوم بالتفكير بهذه الخاطرة والزيادة عليها، وربما لوثت على الإنسان عقيدته أو لوثت عليه فكرة. لهذا عليه أن يستعيذ بالله، يستعيذ بالله من شره، إن كانت خيرا ستنفعه، وإذا كانت شرا سيكفيه الله عز وجل إياها بمقدار استعاذته والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قوله جل وعلا: من الجنة والناس، تأييد لقول من قال إن الناس لا يدخل فيها الجن، لأن الله عز وجل ذكر الجنة ثم عطف عليهم الناس، فقال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، من الجنة والناس. وتقدم معنا أن الناس من العلماء قال هم ثقلين: الجن والإنس، ومنهم من قال هم الناس من الذكر والأنثى، لا يدخل الذكر والأنثى من بني آدم، ولا يدخل في ذلك الجان، وكلا القولين لهم قائل من العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والهداية والرشاد، وأسأله جل وعلا أن يبصرنا وأن يفقهنا بما سمعنا وأن ينفعنا بذلك، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا أهل هداية والسداد وتوفيق ورشاد، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وأن لا يكلنا إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.